وكل نعيم زائل لا محالة. وكل نعيم لا محالة زائل عشان يبقى البيت موجود. فراح خالف وخلاها مش ايه ده في انشاد. اذا كان في الانشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له النغم الشاد. يقول له طب امال هناك في البيت انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. انا النبي ايه لا كذب انا ابن عبد المطلب. خلاص يقول له دي اولا شعر بيسموه الرجز. وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضع للاوزان وتحط الحركات والسكنات وبين كلام تقوله انت بيصادف انه شعر. كلام تقول انت كده يبقى اذا الشعر كلام موزون مقطع قصدا. والا فالقران نفسه اقرا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما شعرا. انما هل انت دريت من الشعر فذلكن الذي لمتنني فيه. لا كلام قول لي قال كتب الرحمن على فمها في جامع وجنتها الازهر سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر. طب الشعر دي ده صادف ان يكون شعرا. انما هو بالشعر مش مقصود ان يكون ايه. هناك القصب في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله يبقى إذن فيه فرق بين كلام يقال فيصادف وزنا شعريا وبين شعر مقصود من أول الأمر أن يكون إيه شعر. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في إنشاد الشعر كان يكسر البيت حتى يبعد عن المسألة دي. هو قال لنا ما علمنا الشعر أنا يقول في الشعر ما قالش ما ينشدش الشعر برضه احتياطا قال ولا أنشده كمان. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الحق سبحانه وتعالى حكى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ان الكفار قعدوا يتهموه باشياء كثيره قوي. قالوا انه ايه ساحر وقالوا انه كاهن وقالوا انه ايه شاعر كده. فهل قال الله وما علمناه السحر؟ ليه؟ ام قال لك لان مهمه رسول الله بلاغ القران. وبلاغ القرآن من جنس الأساليب الراقية أقرب شيء إليه الشعر. إنما السحر طلسمات وكلام ملوش. فقالش ما علمناه السحر لأنه لو أن الكلمة دي لها مدلول كان الرد بتاعها يبقى سهل. يقولوا ده سحر القوم. نقول له الذي سحر القوم الذين آمنوا لماذا أبقاكم أنتم على كفركم ولم يسحركم وهل للمسحور إرادة مع الساحر. يبقى كونكم لسه مكذبين يدل على أنه مش إيه مش ساحر. ولا بقول كاهن لأن قول الكاهن كلام مزدوع سجعا سخيفا باردا. والقرآن له مزدوع وله مرسل وله كذا وله كذا وأنتم أبصر الناس بالأساليب. هل القرآن فيه شعر؟ طب أنتم لو كنت أمة كده ما لهاش دعوة بالكلام ده أنتم أمة جعلتم للكلمة معرض في الأسواق عكاظ والمجنة والمربد وبقى الجيد فيها تعملوه تعلقوه على الإيه؟ على الكعبة. تبقى ناس بيحتفلوا بالكلمة بشعر يبقى ما يعرفوش الشعر من النص والمرسل ولا يعرفوه لازم كده. إذا أنتم تفتاتوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن بس وقرآن مبين يتلى. قد يكون له نغم ألذ في أذن الورع من الشعر. ولذلك فيه ناس لما تسمع القرآن تلتفت تلاقيهم أخذتهم غشة وإعجاب. لو سألتوا إيه اللي أنت حسيت به ما يعرفش. ليه؟ ام قال لك لان الذي يتكلم الله والذي يسمع خلق الله. فالله يتكلم بالكلام الذي